نبين الآن معنى الإخبات الذي هو مدار الكلام. الإخبات سنعرفه أولا في لغة العرب، ثم سنعرفه في تعريفات المفسرين. أما في لغة العرب فالخبت هو الانخفاض، مكان خبت يعني منخفض. وفي قول الله سبحانه وتعالى: كلما خبت زدناهم سعيرا، يعني كلما انخفضت نسأل الله العافية النار ولهب جهنم زادها الله سعيرا على أهلها، نسأل الله السلامة لنا ولوالدينا. فالمعنى يدور على الانخفاض أو السكون بعد علو. وإذا هذا من حيث اللغة، أما من حيث كلام المفسرين فهو لم يبتعد عن اللغة كثيرا. ففي قول الله وأخبتوا إلى ربهم يذكر الطبري عدة أقوال. فبعضهم بعض المفسرين يقول وأخبتوا إلى ربهم أي خضعوا، وبعضهم قال خشعوا، وبعضهم قال خافوا، وبعضهم قال اطمأنوا، وأخبتوا إلى ربهم يعني اطمأنوا، وبعضهم قال تواضعوا لربهم. هذه المعاني ليس بينها كبير اختلاف، لأنها تدل على حالة من حالات القلب. فبعد أن كان القلب معرضا عن الله أو عن أوامر الله، أو مستكبرا عن الانقياد لأوامر الله، يعني الاستكبار ليس فقط في المجادلة أو في اللفظ، أحيانا بالفعل يعلم لكن لا يفعل، هذا نوع من الاستكبار. فبعد هذه الحالة وبعدما عرفوا الإيمان وصدقوا بالله وبرسوله ودخل الإيمان لقلوبهم، ثم بدأوا بعد ذلك يفعلون الصالحات، فيصلون ويذكرون ويهللون ويتصدقون ويبرون ويدعون ويتعلمون، حدثت عندهم حالة لهذا القلب. ما هي هذه الحالة؟ أن العلو الموجود، الاستكبار الموجود في هذا القلب، النفخ الموجود في هذا القلب بدأ ينخفض، سكن هذا القلب، يعني أخبت. ولهذا بدأت أفعاله يكون فيها طمأنينة، وأفعاله يكون فيها خشوع، وبدأ يستسلم لأوامر الله، وبدأ يؤثر فيه الأشياء التي لم تكن تؤثر فيه قديما. فقديما كان يسمع الآيات ومع ذلك قد يناقش أو لا يأخذها بعين الجدية، الآن يأخذ حتى أحاديث الفضائل بعين الجدية وبعين العمل. هذه الحالة الجديدة هي حالة إخبات قلبه، حينما توجه إلى الله أخبت يعني انخفض يعني سكن. هذا التعريف وكلام المفسرين نأخذ منه عدة دلالات يا إخوة. أولا، أول دلالة نأخذ أن الإخبات يأتي بعد علو، ولهذا الإنسان حينما يتجه إلى الله ويستقر الإيمان في قلبه تبدأ مرحلة الإخبات، يبدأ عمله بالإخبات، وهو من المنازل العالية، ولهذا جاء في السورة المكية كما في سورة هود. وثانيا أنه انخفاض، بمعنى أن القلب قد يكون فيه نتوءات، فيه كبر، فيه حب ظهور، فيه علو، فيه حب مدح، فيه حب شذوذ أحيانا، فيه حب مخالفة أحيانا، فيه بروز من هنا وهناك ببعض الأفعال وبعض الأقوال. لما خبت انخفضت هذه الأشياء، فاستوى قلبه واستوت حاله واطمأن قلبه واطمأنت جوارحه. هذا هو معنى الإخبات في اللغة، ومعنى الإخبات في كلام المفسرين، وتطبيقه العملي في القلب. ثم بعد ذلك بعدما ينخفض هذا القلب ويهدأ ويطمئن ويسكن، يسكن، ينعكس هذا على الجوارح، فتصبح بعد ذلك أفعاله هدوء. قديما كان يسارع في صلاته ويسابق، الآن خاشع، الآن هادي. قديما كان يستعجل، الآن متأني. قديما كان لا يطمئن، الآن أصبح فيه طمأنينة. حتى في ثم ينعكس بعد ذلك على آرائه، ثم ينعكس على كلامه، ثم ينعكس على عبودياته. فكان قديما لا يشبع تسبيحه، أصبح الآن يأخذ حظه من هذه العبادة. هذه الحالة هي حالة الإخبات، استقرت في القلب ثم بعد ذلك انعكست على الجوارح. ولهذا حري بنا أننا نتعلم الإخبات ونصل إليه، لأن فيه بشارة كما قال الله وبشر المخبتين. وأيضا هذه صفات أهل الجنة كما قال الله أولئك أصحاب الجنة. وحري بالإنسان أن يكون يتتبع صفات أهل الجنة.